نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فبين يدي هذا الدرس وهو الدرس 37 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، أرحب بالإخوة الحضور وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. ثم أما بعد، فحديثنا لا يزال امتدادا لما سبق الحديث عنه من الكلام عن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، ومنه القرآن الكريم. وكان الحديث في المجلسين السابقين هو عن تاريخ كلام الفرق في مسألة القرآن واختلافاتهم وشبهاتهم، وتقرير منهجي ومذهب السلف الصالح في السنة والجماعة في هذه المسألة وأدلته، ومن ثم الرد على الشبهات التي أثارها المخالفون لأهل السنة والجماعة في مسألة صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وخاصة الشبهات العقلية، الشبهات النقلية، لأنهم يلبسون على الناس ما نزل إليهم، فقد يريدون في ردودهم وفي كلامهم بعض الآيات القرآنية ويحملونها على غير محاملها ويؤولونها لتتوافق مع أهوائهم وما قررته عقولهم في هذه المسألة. المصنف رحمه الله تعالى هنا بدأ بالكلام على شبهات المعتزلة، والمعتزلة هم الذين حملوا راية دعوة أن القرآن مخلوق، وتبناها من تبناها من حكام وخلفاء المسلمين كما هو معروف، وأجبر الناس وابتلي العلماء للقول بها، وصارت فتنة للناس، مما اضطر لأهل السنة والجماعة أن يؤلفوا المؤلفات الكثيرة في الرد على الجهمية. ومن ردودهم على الجهمية والمعتزلة في هذه المسألة من الجهمية مسألة كلام الله سبحانه وتعالى ودعوى أن القرآن مخلوق. المصنف رحمه الله تعالى ذكر على ما أذكر 3 أدلة أو شبهات أو 4 شبهات قرآنية استدل بها المخالفون لأهل السنة على شبهاتهم. أول هذه الشبهات هي قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وقالوا إن لفظة شيء نكرة فدلت على العموم، والقرآن شيء، إذن فالنتيجة أن كلام الله مخلوق. هذه أول شبهاتهم. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن تقرير هذه الشبهة وتوجيه الدلالة من الآية على ما يريدون، ثم الرد عليهم، يقول رحمه الله: وأما استدلالهم بقوله تعالى: الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا، فمن عجب العجب، وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى، وإنما يخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله، فأخرجوها من عموم كل وأدخلوا كلام الله في عمومها، مع أنه صفة من صفاته، به تكون الأشياء المخلوقة، إذ بأمره تكون المخلوقات. قال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر والآخر بآخر إلى ما لا نهاية له، فيلزم التسلسل وهو باطل. وطرد باطلهم أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهما، وذلك صريح الكفر، فإن علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء، فيدخل ذلك في عموم كل فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا المقال الأول لإجابة على عليه عبد الاستدلال. أولا يقرر المصنف رحمه الله تعالى وجه الدلالة من الآية أو استدلالهم من هذه الآية على بدعتهم، فيقول في قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، قالوا القرآن شيء فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا، هذه شبهتهم. ثم يبدأ المصنف رحمه الله تعالى، وإن كان رده على هذه الشبهة ليس مرتبا إنما يعني كان فيه نوع من يعني عدم ترتيب في الرد، لكنه بدأ أولا يقول استدلالهم بهذه الآية من أعجب العجب. لماذا؟ لأنهم يزعمون أن ما كان مخلوقا لله عز وجل حقيقة ينفون أن يكون مخلوقا لله عز وجل، ومن ذلك أفعال العباد. فأفعال العباد المخلوقة لله عز وجل يقولون لا، ليست مخلوقة لله وإنما هي مخلوقة للعبد، العبد خالقها وفاعلها، ويأتون إلى صفة الله عز وجل ويقولون إنها مخلوقة ويستدلون بهذه الآية. فلماذا لم يستدلوا بهذه الآية على دعواهم في أن أفعال العباد مخلوقة للعباد وليست مخلوقة لله عز وجل؟ وهذا من أدل الدلائل على أنهم أصحاب هوى وليسوا دعاة حق وبحث عن الحق. وإلا في الآية لو سلمنا بأن الآية على إطلاقها في أن الله خالق كل شيء، فأول ما ترد عليه في دعوى أن أفعال العباد مخلوقة للعباد وليست مخلوقة لله عز وجل. وهذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة، فيقول أما استدلالهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن شيء فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا، قال فمن أعجب العجب. كيف؟ قال وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى وإنما هي مخلوقة للعباد، هذا يقررون هذا الشيء. قالوا لا يخلقها الله، لا، قال وإنما يخلقها العباد جميعها، لا يخلقها الله، فأخرجوها من عموم كل. الله عز وجل يقول الله خالق كل شيء، فأخرجوا أفعال العباد من عموم كل التي يستدلون بها على أن صفات الله مخلوقة. قال فأخرجوها من عموم كل وأدخلوا كلام الله في عمومها، وأدخلوا كلام الله في عمومها مع أنه صفة من صفاته، به تكون الأشياء المخلوقة كما قال الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالخلق كل الخلق إنما هو بكلامه بأمره سبحانه وتعالى. قال به أي بكلامه عز وجل تكون الأشياء المخلوقة بأمره كن، إذ بأمره تكون المخلوقات. قال تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. ثم أتى المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى لها تعلق في مسألة الكلام، لكنها ليست في الرد على استدلالهم بهذه الآية مباشرة، لكنها تدل على بطلان قولهم في أن كلام الله مخلوق. من أدلة أهل السنة على بطلان قولهم في أن الله عز وجل فرق بين الخلق والأمر، فالخلق خلقه والأمر أمره، والعطف في الأصل يقتضي المغايرة، إلا أن يكون هناك يعني ما من السياق أو من القرائن ما يحمله على خلاف أصله، لكن الأصل أن عليه السلام أن العطف يقتضي المغايرة. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال ألا له الخلق والأمر، دل على أن الخلق غير الأمر. نعم، قال ففرق بين الخلق والأمر، دل على المغايرة، ففرق بين الخلق والأمر. فلو كان الأمر مخلوقا، ثم هنا يسوق دليلا عقليا استنباطا من هذه الآية على بطلان ما ذهبوا إليه، فيقول لو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر، لأن الخلق إنما هو بأمره عز وجل. فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون هناك أمر يخلق به الأمر، وهكذا يتسلسل الأمر، والتسلسل باطل، فبطل هذا الاستدلال. ولذلك قال: ففرق بين الخلق والأمر، فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر، والآخر بآخر إلى ما لا نهاية له، فيلزم التسلسل وهو باطل. وهو باطل. قال: وطرد باطلهم، يعني على بناء على قولهم وما ذهبوا إليه، وطرد باطلهم أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة، ما دام أن كلامه مخلوق وهو صفة من صفاته، فيلزم على كلامهم أن تكون جميع صفات الله عز وجل مخلوقة. نعم، كيف؟ قال: كالعلم والقدرة وغيرهما. وهذا وذلك صريح الكفر، وذلك صريح الكفر. لماذا؟ كيف يكون طرد باطلهم يلزم منه أن يكون العلم والقدرة وسائر صفاته سبحانه وتعالى مخلوقة؟ لأن علمه تعالى شيء، وقدرته تعالى شيء، وهم يقولون كل شيء مخلوق، فيلزم من ذلك أن تكون صفات الله عز وجل مخلوقة، وهذا كفر وهذا باطل. قال: فإن علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء، فيدخل ذلك في عموم كل، فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. المصنف رحمه الله تعالى هنا يعني لم يرد عليه مباشرة في استدلالهم بالآية، وإنما رد على أصلهم، ثم سيعود بعد قليل إلى الكلام على أن كل هنا ليست على إطلاقها ولا على عمومها، إنما تقيد بسياقها الذي وردت فيه، وسيأتي الكلام عليها في حينها بعد قليل إن شاء الله. لكن هنا في قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، هذا دليل واضح لأهل السنة في أن أمر الله عز وجل ليس مخلوقا. قد يستدلون بدليل آخر، لكن المصنف رحمه الله تعالى لم يذكره هنا، وهو قوله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. والقدر المقدور يعني خلق مخلوق، الأمر مخلوق، رد على هذه الآية. المصنف رحمه الله تعالى لم يتعرض لهذه المسألة، وهي دليل من أدلتهم، أو شبهة الصحيح من شبهاتهم. لكن الجواب على شبهتهم هذه أيضا أن يقال إن الأمر إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يأتي على تفسيرين. الأمر إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يأتي على تفسيرين. التفسير الأول يأتي ويراد به المصدر، يأتي ويراد به المصدر، مثل هذه الآية: ألا له الخلق والأمر. وهذا الأمر إذا أريد به المصدر فإنه غير مخلوق، فهو غير مخلوق، وجمعه ماذا؟ لا، أوامر. أمر إذا أريد به المصدر، المصدر جمعه أوامر، فالأوامر غير مخلوقة. ومنه هذه الآية: ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلقه، والأمر الذي هو جمعه أوامره سبحانه وتعالى، وهي كلماته هذه غير مخلوقة. ويأتي الأمر ويراد به المفعول، يأتي الأمر ويراد به المفعول، كما في قوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. والمراد به هنا المأمور، والمقدور مخلوق، والمقدور مخلوق. وهذا يجمع على أمور، يجمع على أمور. إذن حتى تكون الصورة مقربة، الأمر يأتي ويراد به المصدر، ويأتي ويراد به المفعول. إذا أريد به المصدر يكون جمعه أوامر، وإذا أريد به المفعول يكون جمعه أمور. الأوامر غير مخلوقة والأمور مخلوقة، فتلاحظون التلبيس هنا والتدليس في أنهم يخلطون الآيات والمعاني بعضها على بعض، مع أن الحق أبلج لله الحمد وواضح. ففي قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، المراد بالأمر هنا المصدر، وهو أوامر الله سبحانه وتعالى، أي كلامه، أي تشريعه سبحانه وتعالى وكلامه عز وجل. أما في قوله وكان أمر الله قدرا مقدورا، فالمراد مأمورات سبحانه وتعالى، المراد مفعول، والمفعول مخلوق، وجمعه أمور، وجمعه أمور. فلاحظوا التفريق بين هذه وتلك. فالنتيجة والخلاصة أن الأوامر غير مخلوقة والأمور مخلوقة، والأمور مخلوقة لله سبحانه وتعالى. طيب، يقول طبعا هذه مثل ماذا؟ مثالنا آخر لها حتى تتضح الصورة، الخلق. الخلق يراد به المصدر وهو فعل الله وصفته، وهذا ليس بمخلوق. ويراد به المخلوق، الخلق يراد به المخلوق وهو المفعول لله عز وجل، وهذا مخلوق، هذا مخلوق لا شك في ذلك. فالأمر مثل الخلق، منه ما هو متعلق بذات الله عز وجل وهذا من صفته وهذا غير مخلوق، ومنه ما هو متعلق بمفعولاته سبحانه وتعالى وهذا مخلوق له سبحانه وتعالى. واضح؟ فإذا في هذا الكلام نرد على دليلهم، استدلالهم بقوله تعالى ألا له الخلق والأمر، يعني يذكرون هذه الآية في مقابل استدلال أهل السنة ب يعني نرد على استدلالهم بقوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، على استدلال أهل السنة في قوله ألا له الخلق والأمر، نقول إن السياق متسق ودليل أهل السنة سالم من المعارض، والآية التي يستدلون بها لا تعارض هذه الآية، وإنما هذه معناها مأمورات الله عز وجل وهي مخلوقة، وهذه معناها أوامر الله سبحانه وتعالى الذي هو كلامه غير المخلوق. نعم، فالحقيقة لو يعني بقي كلام الله عز وجل على نسقه وعلى اتساقه ما كان هناك أي إشكالية، لكن يأتي أمثال هؤلاء فيستخدمون ما عندهم من فهوم وما عندهم من علوم وما عندهم من عقول في ضرب كلام الله سبحانه وتعالى بعضه لبعض، وهذه علامة من الذين في قلوبهم زيغ، كما قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل عند ربنا هذا وذاك، ويفهم كلام الله سبحانه وتعالى يفسر بعضه بعضا ويفهم بعضه مع بعض، لأنه كله حق، لا يعارض بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا ولا يخالف بعضه بعضا. لكن لو ظهر في الذهن أحيانا في ذهن الناظر بعض الاشتباه ونحو ذلك، فإنما هذا راجع إلى ضعف نظر الناظر وفهمه للآيات لا إلى الدليل الشرعي الواضح البين. نعم، قال نعم، كيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه، وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات، ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق، وإنما قالت الجلود أنطقنا الله ولم تقل نطق الله، بل يلزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره، زورا كان أو كذبا أو كفرا وهديانا، تعالى الله عن ذلك. وقد طرد ذلك الاتحادية فقال ابن عربي وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. أحسنت. نعم، المصنف رحمه الله تعالى هنا يقول يعني طرد كلامه في الرد عليهم بلوازم قولهم، يقول وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره، لأن المعتزلة يقولون بأن الله تكلم بكلام لكنه خلقه في غيره، خلقه في غيره، فهو مخلوق لله عز وجل، هو كلامه حقيقة لكنه خلقه في غيره. يرد عليهم يقول كيف يصح أن يكون متكلما بكلام، يعني هذا تناقض منهم، يقول أن الله تكلم بكلام حقيقة خلقه في غيره، يقول كيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره، لأن الكلام ينسب إلى من قام به، ينسب إلى من قام به. قال ولو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه، وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات، لا يفرق بين نطق وأنطق. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فالنطق منسوب إلى من؟ إلى الجلود وإلى لماذا؟ لأن الله أنطقها. يقول لو قلنا بأن الكلام ينسب إلى إلى الله عز وجل وإن كان خلقه في غيره، فالله أنطق الجمادات فيكون كلام الجمادات هو كلامه سبحانه وتعالى، وهذا لم يقل به أحد ولا يقول به عاقل، وإنما يقال هذا كلام الجمادات، هذا كلام الجلود، هذا كلام الأيدي والأرجل، هذا إلى غير ذلك من الأمور التي سبق أن بينها المصنف رحمه الله تعالى فيما تقدم. قال ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق، وإنما قالت الجلود أنطقنا الله، ولم تقل الجلود إن نطقها الذي أنطقها الله هو كلام الله عز وجل، لا أبدا. قال ولم تقل نطق الله، بل يلزم أن يكون متكلما بكل، يعني من لوازم مذهبهم أن كل كلام في الوجود هو كلام الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله هو الذي أنطقنا، فيكون نطقنا تعالى الله هو كلام الله عز وجل تعالى الله. بل البهائم والكلاب والحمير وغير ذلك من الأمور، نسأل الله العافية والسلامة، لا يستطيع الإنسان أن يقول أكثر من ذلك، أن ينسب ذلك إلى الله عز وجل، وهذا لا يقول به عاقل، فضلا عن مسلم يقدر الله حق قدره وينزهه سبحانه وتعالى عما لا يليق به. يلزم من ذلك أن الفحش والهذيان والكذب والباطل واللغو يكون كلامه تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإذا كانت اللوازم باطلة دل على بطلان الملزوم، فدل على بطلان قولهم وما ذهبوا إليه. نعم، وطبعا طرد ذلك ما ذهب إليه القائلون بوحدة الوجود، ومر معنا الكلام عليهم، قالوا كل كلام في الوجود هو كلام الله عز وجل، ونص على ذلك ابن عربي في فتوحاته، قال وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، لأنهم يقولون بأن الله حل في المخلوقات واتحد بها فصارت وحده، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره، يصح أن يقال للبصير أعمى وللأعمى بصير، لأن البصير قد قام وصف الأعمى بغيره، والأعمى قد قام وصف البصر بغيره. ولو صح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك. نعم، هذا يعني استمرار للكلام، تداد الكلام. لو كان الله سبحانه وتعالى يوصف بالصفات التي قامت بغيره تعالى الله، لقيل للأعمى بصير وللبصير أعمى. لماذا؟ لأن الله هو الذي خلق البصر وخلق العمى. نعم، فلو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره، لصح أن يقال للبصير أعمى وللأعمى بصير، يعني يوصف البصير بأنه أعمى، كيف؟ لأننا نصفه بصفة قامت بغيره، كما قالوا هنا أن كلام الله عز وجل هو كلامه لكنه قام بغيره، معنى ذلك أن نقول أن الأعمى بصير لأن البصر قام بغيره، هذا يعني دليل على يعني كل العقول ترد مثل هذا الباطل. قال ولصح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره، الله سبحانه وتعالى خلق الناس على أطوال وأجناس وأخلاق شتى، وكلها من خلق الله عز وجل، خلقهم الله على هذه الأطوال والألوان، وخلق الموجودات بالأرواح والأذواق وغير ذلك، لصح أن يوصف بها الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرع مجلسي بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما أن لا يخرج عن نص التنزيل، وألزمه الحجة، فقال بشر: يا أمير المؤمنين، ليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره، فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال. قال عبد العزيز: تسألني أم أسألك؟ فقال بشر: اسأل أنت. فطمع في، فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها، إما أن تقول إن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه في نفسه، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، أو خلقه في غيره. قال: أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها. وحاد عن الجواب. فقال المأمون: اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرا فقد انقطع. فقال عبد العزيز: إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال، لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة ولا يكون فيه شيء مخلوق، وإن قال خلقه في غيره فهو محال أيضا، لأنه يلزم قائله أن يجعل كل كلام خلقه الله في غيره هو كلام الله، وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال، لا يكون الكلام إلا من متكلم، كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عالم، ولا يعقل كلام قائم بنفسه متكلم بذاته. فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا علم أنه صفة لله. هذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيز الحيدة. نعم أحسنت. أي نسخة أنت تقرأ؟ أي طبعة؟ شو إسلامية؟ لأن فيه اختلاف الألفاظ في بعضها. على كل إن هنا المصنف رحمه الله تعالى استطرد وترك الكلام على الرد على الشبهة وسيعود إليه بعد قليل، لكنه بدأ في ذكر بعض المناظرات التي حصلت من أهل السنة لهؤلاء الجهمية. ومن هذه المناظرات التي حصلت بين عبد العزيز الكناني، وهذا كان من خاصة أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من علماء السنة الكبار الذين نافحوا عن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وكانت له مناظرة بينه وبين بشر المريسي الجهمي الذي كان حاملا للواء الدعوة إلى خلق القرآن وإلى مذهب الجهمية في عصره ذلك. فكانت هذه المناظرة التي ألفت في كتاب سمي الحيدة وطبع طبعات متعددة، وإن كان مثل ما ذكرنا ومر معنا في قضية قصة خالد بن عبد الله القشري الذين تأثروا بمذهب الجهمية يحاولون الطعن في مثل هذه المناظرات وهذه القصص وهذه المواقف التي وقفها أهل السنة ضد البدعة. ولذلك أيضا مسألة قصة الحيدة هذه والمناظرة أيضا طعنوا فيها، واستندوا في ذلك إلى مقولة ذكرها الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال، وهو أنها لم ترد إلا من طريق واحدة، وهذه الطريق فيها كانت برواية محمد بن حسن ابن أزهر الدعاء، وهذا اتهمه الخطيب بأنه يضع الحديث، فقالوا يمكن أيضا أن هذه الرواية مختلقة وهذه القصة ليست بصحيحة، فطعنوا فيها. أولا يعني من حيث الأصل احنا نذكر بما سبق أن تكلمنا عنه في المسألة السابقة أن الروايات التاريخية لا يشترط فيها صحة الإسناد الذي يشترط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول إنها صحيحة أو ليست بصحيحة، وإنما يشترط فيها الشهرة وأنها لا تخالف أمرا واقعيا أو أمرا حتميا من الأمور الواقعية، فشهرتها واستفاضتها كافية في ثبوتها. هذا من جهة الجواب العام. من جهة الجواب الخاص أن هذه القصة وهذه المناظرة لم ترد من طريق واحدة فقط، وهي من رواية محمد بن الحسن فقط كما ذهب إليه الذهبي رحمه الله تعالى، إنما وردت من طرق أخرى ذكرها ابن بطة رحمه الله تعالى غير رواية محمد بن الحسن هذه، فهي أيضا من حيث الرواية وردت من طرق أخرى. الأمر الثالث أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى الذي يعني شكك فيها في هذه الرواية قد أثبتها في كتبه الأخرى، فأثبتها في العبر وأثبتها في دول الإسلام. الأمر الرابع أن هذه القصة كانت مشتهرة ومشهورة، وذكرها من هو قبل الذهبي ومن هو بعد الذهبي، وأغلب من ترجم لعبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى ذكر الحيدة وقصة المناظرة، وممن ذكرها ابن النديم وهو متقدم عن الذهبي كثيرا، والخطيب البغدادي كذلك وهو متقدم عن الذهبي، وابن كثير والشيرازي وابن حجر وابن الجوزي في المنتظم وغيرهم من المؤرخين المتقدمين والمتأخرين، فهي مشهورة مستفيضة. يعني كل من ترجم لعبد العزيز الكناني ذكر هذه القصة وهذه المناظرة. فالذين يطعنون فيها ويلمزون ويستندون إلى يعني عبارة الذهبي ويغفلون كلام الذهبي رحمه تعالى في كتبه الأخرى، هذا مما يدل على أن في نفوسهم بعض الشيء، فيفرحون بمثل رد مثل هذه المناظرات ومثل هذه الروايات والحوادث التاريخية التي كما أسلفت الأصل فيها أن لا يشترط فيها صحة الإسناد كما يشترط في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث القصة الحيدة، كتاب الحيدة هذا طبع مرارا ومن أواخر ما طبع من الكتاب بتحقيق نسخة بتحقيق الشيخ علي ناصر فقيهي ورد على الذين طعنوا فيها في مقدمة له لطيفة، والكتاب مطبوع كما قلت قديما وحديثا. الأمر الثاني ما يشهد للرواية ذكر ابن أبي العز لها وهم المتقدمين كما تلاحظون هنا في هذا المقام. يذكر المصنف رحمه الله تعالى يقول بمثل ذلك بمثل تلك اللوازم التي ذكرها وهي لوازم تدل على بطلان الملزوم، ما ذكره الإمام عبد العزيز المكي وهو الكناني بشرى المريسي بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما ألا يخرج عن نص التنزيل، لما دعاه للمناظرة قال أنا أناظر بشرط بس بشرط أني لا أخرج عن القرآن عن نص القرآن. طبعا ذاك ما له ما نحيل نص القرآن، قال لا ما أنا ما لا بشرط أن نتناظر بغير القرآن، أما في القرآن لا يمكن. نعم، فلما ألزم الحجة بأنه لا يمكن أن يناظره بالأدلة القرآنية قال بشر يا أمير المؤمنين ليدع مطالبتي بنص التنزيل، ما عندي أدلة من القرآن لجل أن أناظر، ليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره، كان يريد أن يتقوى عليه وأن يرى أن عنده من الحجة العقلية. هو طبعا هنا بين عجزه بأن يناظر بالدلالة القرآنية بالنص، قال لا أنا مستعد أناظر لكن بغير القرآن. فعبد العزيز الكناني أيضا تنازل معه قال ويناظرني بغيره فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدني حلال، يعني في موطن تحدي، وإذا لم أغلبه في هذه المناظرة الآن إذا ترك المناظرة بالقرآن وإذا لم أغلبه فدمي حلال. قال عبد العزيز تسألني أم أسألك، ما عندي مانع أنا تنازل عن المناظرة بالقرآن وناظرك بغير القرآن لكن تبدأ أو أبدأ. لماذا؟ فقال بشر اسأل أنت وطمع فيه، يقول ظن قال هذا مثل ما يقولون الآن هؤلاء أهل السنة ما عندهم إلا حدثنا وقال وقال مرويات، ويعني ما عندهم أدلة عقلية قوية يمكن أن يفهمون بها الخصوم، فظن أنه سيغلب بشر سيغلب عبد العزيز بين يدي المأمون، ووصل الأمر به إلى أن قال إذا لم أغلبه فدمي حلال. يقول فطمع في فقلت له، قال يعني أنا اللي أرجع، يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها. طبعا هنا مختصرة المناظرة وهي مبسوطة في الكتب الأخرى، إما أن تقول إن الله خلق القرآن، طبعا هو يناظر على هذه المسألة، أصل المسألة أن القرآن مخلوق، أنت الآن تقول إن الله خلق القرآن وهو عندي، ما دام أنك تقول إن القرآن مخلوق والله خلق القرآن، طيب كون الله عز وجل خلق القرآن فهنا لا بد من واحدة من ثلاث، لا بد من واحدة من ثلاث لا رابع لها. ما هي؟ إما أن يكون وهو عندي أنا كلامه في نفسه، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، أو خلقه في غيره. ما دام أن القرآن كلام الله فإما أن يكون كلامه في نفسه سبحانه وتعالى كلام النفس، وإما أن يكون خلقه الله عز وجل قائما بذاته ونفسه، يعني خلقه قائما بذاته أي بذات الكلام، يعني أن للكلام ذاتا وجودا مستقلا، يعني أن الكلام عين قائمة بذاتها خلقه الله عز وجل، يعني هذا نشوف هذا الكلام مخلوق بذاته قائم بنفسه، وإما خلقه في غيره، إما خلقه في نفسه، وإما خلقه قائما بذاته، وإما خلقه في غيره. فماذا تقول؟ واحدة من ثلاث ما يلزم غيره، ولا فيه مناص واحدة من هذه، هذه مشكلة بالنسبة للبشر ولا يستطيع أن يلتزم بواحدة منها. قال أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها، فحاد عن الجواب، ولذلك سميت الحيدة، حاد عن الجواب. قال أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها، لم يقل خلقه بذاته أو قائما بذاته أو خلقه في غيره، لكن قال أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها، وحاد عن الجواب، ولذلك سميت الحيدة. فقال المأمون اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرا فقد انقطع خلاص انهزم، من أول ضربة كانت قاضية فانتهت المعركة، لكن أنت بيّلنا أنت هذه اللوازم. فقال اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرا فقد انقطع. فقال عبد العزيز إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال، إن قال يعني هي إحدى ثلاث، إن قال خلقه في نفسه فهذا محال لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة. ولاحظوا دقة العبارة أنه قال للحوادث المخلوقة، لأن مسألة حلول الحوادث هذه مسألة من الألفاظ المجملة التي هي سبب رد المتكلمين لكثير من صفات الله عز وجل الاختيارية، لأنهم يقولون بأنه يلزم من الصفات الاختيارية أن يكون الله تعالى الله محلا للحوادث وهذا محال، فإذا ينفون الصفات الاختيارية. فيقول إن كان الله سبحانه وتعالى خلق القرآن في نفسه فهذا محال، لأن الله ليس محلا للحوادث المخلوقة. يمكن حتى نسلم من الحرج نحن في هذه المسألة، لأن حلول الحوادث هذا كما قلت لفظ مجمل يحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا. الحوادث المخلوقة نعم الله ليس محلا لها، لكنهم يطلقون الحوادث على الاختيارية، ما يتعلق بمشيئة الله واختياره. الكائن بعد أن لم يكن يسمونها مسألة حلول الحوادث فينفونها عن الله عز وجل. يمكن أن نقول لو قلنا بأن الله ليس محلا للمخلوقات لا سلم الدليل ولا إشكال فيه، مع أنه هو يعني كان دقيقا فقال هذا محال لأنه لا يكون محلا للحوادث المخلوقة، فقيدها بإيش؟ بالمخلوقة، فسلم من شبهة المتكلمين. قال ولا يكون، بين هذا، قال ولا يكون فيه شيء مخلوق، وهذه مسألة مقطوع بها لا شك في ذلك. طيب إذا الاحتمال الأول باطل، باقي الاحتمال الثاني. قال وإن خلقه في غيره فيلزم، وإن خلقه في غيره فيلزم في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه، فهذا محال. إن قال خلقه في غيره مثل ما قالوا هم خلقه في شجرة، فيلزم من ذلك أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلام الله، فكلام الشجر وكلام الحيوان وكلام الإنسان هو كلام الله عز وجل الذي قال به الاتحادية، وهذا محال أيضا، لأنه لماذا؟ يلزم قائله أن يجعل كل كلام خلقه الله في غيره هو كلام الله. بقي الاحتمال الثالث، وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال أيضا، لا يكون كلامه إلا من متكلم، لأنه ليس عينا قائما بذاتها إنما يقوم بغيره، فهي صفات قائمة بغيرها. ما في شيء اسمه الكلام قائم عين بذاتها، إنما لابد أن يكون قائما بمتكلم، أن يكون قائما بمتكلم. قال كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عالم، ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا علم أنه صفة لله وليس بمخلوق، وهنا قامت الحجة على الخصم. قال هذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيز في الحيدة. واضح ولا لا؟ أنا. لا عندي يمكن عبارات عندك ليست دقيقة. يقول لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة ولا يكون فيه شيء مخلوق. لا هذه من الأخطاء، يعني خطأ مطبعي لكنه يشكل. ولا يكون فيه شيء مخلوق، ولا يكون فيه شيء مخلوق. أقول اسمحوا لي، يعني ما دمنا في الحديث عن المناظرات وهي مسألة مهمة جدا لأنها تقيم الحجة على الخصم بدلالة منطقية عقلية واضحة منجمة للخصم، الذي للأسف أنه يعني تبين له قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقتنع، لكن تقيم عليه الحجة العقلية يكون في ذلك خصما له. هناك عدة يعني مناظرات بين أهل السنة وبين الجهمية في مسألة خلق القرآن وغيرها من المسائل، ومنها مناظرة أحببت أن يعني نشير إليها على عجل في مجلسنا هذا، وهي متعلقة بمسألة خلق القرآن وتصلح أن تكون ردا على كل بدعة مهما كان لونها. هذه المناظرة يعني كانت سببا لهداية الواثق ورجوعه عن القول بخلق القرآن، وهداية أيضا المهتدي الذي جاء من بعده ونصر السنة و يعني قمع البدعة في عهده. وهذه المناظرة مذكورة بالأسانيد الصحيحة في كثير من الكتب، في عند الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وعند الحافظ بن كثير، وعند الأجري في الشريعة، وعند ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، وعند الذهبي في دول الإسلام، والسيوطي في تاريخ الخلفاء، وهي مشهورة. فيها يعني حقيقة معاني لطيفة جدا ويحسن أن نقف عندها جيدا. يقول ذكر المصنف بإسناده القصة، قال إلى أن قال أخبرنا أبو الفضل صالح بن علي بن يعقوب المنصور الهاشمي، وكان من وجوه بني هاشم وأهل الجلالة والسبق منهم، قال حضرت المهتدي بالله أمير المؤمنين، المهتدي الذي نصر السنة، قال حضرت المهتدي بالله أمير المؤمنين وقد جلس ينظر في أمور المسلمين في دار العامة، يعني استقبال المواطنين صح التعبير، ها؟ فنظرت إلى قصص الناس تقرأ عليه من أولها إلى آخرها، قصص الناس يعني المعارض التي يقدمونها، فيأمر بالتواقيع فيها يعني توجيه العلي. قال وإنشاء الكتب لأصحابها ويختم ويدفع إلى صاحبه بين يديه وزيره. قال فسرني ذلك وجعلت أنظر إليه، يعني استحسنت صنيعه ويعني تقبله للناس وحسن يعني استماعه لهم واهتمامه بهم. قال فأعجبني ذلك فنظرت إليه ففطن لي ونظر إلي فغضبت عنه حتى كان ذلك مني ومنه مرارا ثلاثا، إذا نظر إلي غضبت وإذا اشتغل نظرت. فقال لي يا صالح، قلت لبيك يا أمير المؤمنين وقمت قائما. فقال في نفسك منا شيء تحب أن تقوله أو تريد أن أقوله؟ أنت يعني نظرتك فيها شيء، في نفسك منا شيء تحب أن تقوله ولا أقول أنا ماذا في نفسك عني؟ أي قال قلت نعم يا سيدي يا أمير المؤمنين. قال لي عد إلى موضعك، فعدت وعاد في النظر حتى إذا قام قال للحاجب لا يبرح صالح، صالح لا يروح يجلس. يقول وقد أهمتني نفسي، نعم يقول لا يبرح صالح، فانصرف الناس ثم أذن لي وقد أهمتني نفسي. هذا مش السالفة. يقول فدخلت فدعوت له فقال لي اجلس، فجلست. فقال يا صالح تقول، هذا الكلام من؟ الخليفة المهتدي بالله. تقول لي ما دار في نفسك وأقول أنا ما دار في نفسي أنه دار في نفسك، ايش تبي؟ علمني ما دار في نفسك ولا أنا أعلمك ما دار في نفسك عني. قلت يا أمير المؤمنين ما تعزم عليه وما تأمر به؟ فقال وأقول أنا أقول وش اللي دار في نفسك؟ كأني بك وقد استحسنت ما رأيت منا، فقلت أي خليفة خليفتنا إن لم يكن القرآن مخلوق؟ يقول نعم الرجل لو كان ما يقول إن القرآن مخلوق. يقول فورد على قلبي أمر عظيم وأهمتني نفسي، مشكلة. ثم قلت يا نفس هل تموتين إلا مرة واحدة؟ وهل تموتين قبل أجلك؟ وهل يجوز الكذب في جد أو هزل؟ مسألة عقيدة ودين. فقلت والله يا أمير المؤمنين ما دار في نفسي إلا ما قلت، هذا اللي في نفسي. قال ثم أطلق مليا ثم قال لي ويحك اسمع مني ما أقول، فوالله لتسمعن مني الحق. قال فسري عني، يعني تنفس الصعداء والهم السابق انجلى. قال فسري عني، وجدها فرصة. فقلت يا سيدي ومن أولى بقول الحق منك وأنت أمير المؤمنين وأنت خليفة رب العالمين وأنت ابن عم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. المسألة يعني انطلق اللسان الذي كان كاد أن ينعقد. فقال ما زلت أقول القرآن مخلوق صدرا من خلافة الوادق اللي قبله، حتى أقدم علينا أحمد بن أبي جهات وهو الذي امتحن العلماء الإمام أحمد وغيرهم، شيخا من أهل الشام من أهل أذنة على الثغور، فأدخل الشيخ على الواثق مقيدا، وهو جميل الوجه تام القامة حسن الشيبة، فرأيت الواثق قد استحي منه ورق له، فما زال يدنيه ويقربه حتى قرب منه، فسلم الشيخ فأحسن السلام ودعا فأبلغ الدعاء وأوجز. فقال له الواثق اجلس، ثم قال له يا شيخ ناظر ابن أبي دؤاد على ما يناظرك عليه. ابن أبي دؤاد من هو هذا؟ قاضي القضاء كما يسمونه في وقته، رئيس القضاء، شيخ المأمون وشيخ الخلفاء من بعده. ناظر ابن أبي دؤاد على ما يناظرك عليه. فقال الشيخ، هذا الشيخ الذي أتي به مقيدا، يا شيخ. فقال يا أمير المؤمنين ابن أبي دؤاد أقل يقل ويضيق ويضعف عن المناظرة، هذا أكبر شخصية إسلامية عنده يقل ويضعف عن المناظرة، هذا طعن في نفس من قربه. فغضب الواثق وعاد مكان الرأفة له غضبا عليه. فقال أبو عبد الله، فقال أبو عبد الله اللي هو أحمد بن أبي دؤاد، أبو عبد الله ابن أبي دؤاد يضيق ويقل ويضعف عن مناظرتك أنت؟ فقال الشيخ هون عليك يا أمير المؤمنين، ما بك، وأذن لي في مناظرتها. سترى. فقال الواثق ما دعوتك إلا للمناظرة. فقال الشيخ يا أحمد بن أبي دؤاد، التفت المناظرة، بدأت المناظرة، يا أحمد بن أبي دؤاد إلى ما دعوت الناس ودعوتني إليه، تدعو إلى ماذا؟ قال إلى أن تقول القرآن مخلوق، لأن كل شيء دون الله مخلوق. الشبهة التي نتحدث عنها لأن كل شيء دون الله مخلوق. فقال الشيخ: إن رأيت يا أمير المؤمنين أن تحفظ علي وعليه ما يقول، يعني سجل ما يحصل مني ومنه. قال: أفعل. قال الشيخ: أخبرني يا أحمد عن مقالتك هذه، أواجبة داخلة في عقد الدين فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه ما قلت؟ هذه المسألة خلق القرآن، هل هي داخلة في عقد الدين، في عقيدة الدين، لا يكون الدين كاملا إلا بها أم لا؟ فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه ما قلت؟ قال: نعم. قال الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله تعالى إلى عباده، هل سترى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما أمر الله تعالى به في دينه؟ عدم أنها من الدين، ولا يكون الدين كاملا إلا بها. هل ستر النبي صلى الله عليه وسلم مما أمر به من الدين؟ قال: لا. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة إلى مقالتك هذا. قال: فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ: تكلم. فسكت. فالتفت الشيخ إلى الواثق فقال: يا أمير المؤمنين، واحد. البقى الواحد، كل واحد صفر. قال: يا أمير المؤمنين، واحدة. فقال الواثق: واحدة. فقال الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن الله تعالى حين أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم وفيه فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك يا أخوان أقول: هذه المناظرة تصلح للرد ومناظرة كل مبتدع، كل صاحب بدعة يناظرنا تعالى، وهذه النموذج. قال: لما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كان الله تعالى الصادق في إكمال دينه أم أنت الصادق في نقصانه؟ فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه بمقالتك هذا. فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ: أجب يا أحمد. فلم يجبه. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، اثنتان. قال الواثق: اثنتان. فقال الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن مقالتك هذا، أعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ فقال ابن أبي دؤاد: علمها. فقال الشيخ: فدع الناس إليها. فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، ثلاث. قال الواثق: ثلاث. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين. فقال الشيخ، فقال الواثق: يا أحمد، أو الشيخ: يا أحمد، فاتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ علمها كما زعمت ولم يطالب أمته بها، يعني كان في وسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمها وهي من عقد الدين ولم يبلغ ولم يدعو إليها، وسع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: واتسع لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فقال ابن أبي دؤاد: نعم، لأنهم ما دعوا إليها، ووسعهم أن لا يدعو الناس ويجبر الناس عليها. فقال الشيخ، فقال ابن أبي دؤاد: نعم. فأعرض الشيخ عنه وأقبل على الواثق فقال: يا أمير المؤمنين، قد قدمت القول إن أحمد يضيق ويقل ويضعف عن المناظرة. يا أمير المؤمنين، إن لم يتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فلا وسع الله على من لم يتسع له ما اتسع لهم من ذلك. ولاحظ لطف العبارة، قال: فلا وسع الله عليك، لكن قال: لا، فلا وسع الله على من لم يتسع له ما اتسع لهم من ذلك. فقال الواثق: نعم، إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فلا وسع الله علينا، عرف أن هنا فلا وسع الله علينا اقطعوا قيد الشيخ، كان مكبلا. فلما قطع القيد ضرب الشيخ بيده إلى القيد ليأخذه، فجاذبه الحداد، الحداد اللي قطعه لأن الحديد، أراد أن يأخذه والشيخ قال لا أعطني القيد، فأخذ الشيخ ووضعه في كمه. فقال الواثق لما جاذبت علي؟ قال الشيخ لأني نويت أن أتقدم إلى من أوصي إليه إذا مت أن يجعله بيني وبين كفني حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله تعالى يوم القيامة، فأقول يا رب سل عبدك هذا لما قيدني وروع أهلي وولدي وإخواني بلا حق أوجب ذلك علي. وبكى الشيخ، فبكى الواثق وبكينا، ثم سأله الواثق أن يجعله في حل وسعة مما ناله. فقال الشيخ والله يا أمير المؤمنين لقد جعلتك في حل وسعة من أول يوم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كنت رجلا من أهله. فقال الواثق لي إليك حاجة. فقال الشيخ إن كانت ممكنة فعلت، لاحظ الاحتياط، إن كانت ممكنة فعلت. فقال الواثق تقيم قبلنا فينتفع بك فتشأننا. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين إن ردك إياي إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم أنفع لك من مقامي عليك، وأخبرك بما في ذلك أصير إلى أهلي وولدي وأكف دعاءهم عليك، وأكف دعاءهم عليك فقد خلفتهم على ذلك. فقال الواثق فتقبل منا صلة، لازم الفتنة في السراء والضراء، فتقبل منا صلة تستعين بها على دهرك يزين له فيها. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين لا تحل لي، أنا عنها غني وذو مرة سوء. قال فسل حاجتك ايش تبي. فقال أو تقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال نعم. قال تخلي سبيلي إلى الثغر الساعة، تخلي سبيلي إلى الثغر الساعة وتأذن لي. قال قد أذنت لك. فسلم عليه الشيخ وخرج. قال صالح قال المهتدي بالله رحمه الله فرجعت عن هذه المقالة من ذلك اليوم وأظن الواثق بالله كان رجع عنها من ذلك الوقت. انتهت المناظرة. كم باقي؟ انتهت الحصة؟ ها؟ كم بقي؟ طيب لأننا هنا يعني لا نكمل الدليل في الأربع دقائق. تفضل. وعموم كل في كل موضع بحسبه ويعرف ذلك بالقرائن. ألا ترى إلى قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ومساكنهم شيء، ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح، فذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير. وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقيس فأوتيت من كل شيء، والمراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك. وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام، إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها، ولهذا نظائر كثيرة. حسنت. رجع المصنف الآن إلى الرد على استدلالهم شبهتهم بقول الله عز وجل الله خالق كل شيء، فيقول إن عموم لفظة كل في كل موضع بحسبه لا تشمل، يعني في كل موضع بحسبه يعرف ذلك من القرائن، القرائن التي يدل عليها السياق. ألا ترى إلى قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، هذه الآية تقول تدمر الريح التي أرسلها الله سبحانه وتعالى عذابا عليهم، تدمر كل شيء بأمر ربها، ثم قال في الآية فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، بمعنى أن المساكن لم تدمر، وكذلك الجبال وكذلك لكن كل شيء يقبل التدمير، فمعنى ذلك أن كل هنا ليست على إطلاقها، وإنما بحسب ما دلت عليه ما دلت عليه القرائن والسياق. فهذه الآية في قوله تدمر كل شيء، لو قلنا بمثل كلامين أن معنى ذلك أن لم يبقى على وجه البسيطة في شيء، لكن الآية قالت فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، بمعنى أنها لم تدمر، فدل على أن كل هذه تأتي تفيد العموم الذي دل عليه السياق ودلت عليه القرائن. نعم، ولم تدخل في عموم كل شيء دمرت الريح، وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة، وما يستحق التدمير. ومثال آخر كقوله تعالى حكاية عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، هل معنى ذلك أنه أوتيت من كل شيء؟ يعني أوتيت سيارات مثلا لأنها داخلة في الشيء الآن، أو طائرات أو نحو ذلك، لا، لكن أوتيت من كل شيء يؤتى به يؤتاه مثلها في الملك وما يتعلق بأمور الملك. قال والمراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك، وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام، فدل ذلك على أن الله خالق كل شيء، أي كل شيء مخلوق لله عز وجل، لا يدخل في ذلك صفات الله سبحانه وتعالى ومنها كلامه عز وجل. قال إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها، ولهذا نظائر كثيرة. يعني معنى هذا أن عموم كل بحسبها تأتي بحسبها، ويدل على ذلك القرائن التي تدل على ذلك، ولها هذه لها أمثلة كثيرة، مثل يقول عز وجل كل نفس ذائقة الموت، والله عز وجل يقول عما ذكره المسيح عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى مستثنى من هذا العموم، وقد أذن المؤذن ونحن وعدنا الإقامة بأن نتوقف عند الأذان ونلتزم بهذا، مع أنه باقي فقرة واحدة، لكن نرجع إلى المجلس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله